عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا من أعظم نعم الله على العبد، أن يعطيه الصبر وأن يرزقه الصبر. ويكفي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، تكفيه هذه الآية. مر معنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أقول إذا ما كان هذه ولكن فقط غير حساب هذا يكفي. لماذا غير حساب؟ لأن الصابر لا يدري متى إلى متى. هل يعني لأنه إلى لا نهاية وإلى لا أجل؟ كذلك يعطي الله سبحانه وتعالى أجره بلا حساب لأجل هذا. وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن يوسف، ابن يوسف هو التنيسي المصري، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله عن أبي الزناد. ويا إخوان لا تملوا من هذه الأسانيد، فإنها شيء عظيم جدا. والله سبحانه وتعالى قد رفع، قد خص هذه الأمة بهذا الإسناد، فالإسناد من الدين، ورفع هؤلاء الرواة وجعلهم الله مع نبيهم صلى الله عليه وسلم بنشرهم لهذا الدين وهذه السنة. فأقل شيء يعني لا تحزن من ذكرهم. أما بعض الناس يقول لا لا هاتنا الحديث اترك الإسناد، لا، الإسناد هذا شيء عظيم جدا. هذا من حيث يعني قراءة الإسناد. أما فائدة الإسناد لك، الفائدة العلمية فائدة عظيمة جدا، يمكن أن تصبح محدثا دون عناء فقط بمجرد ما يقرأ الإسناد عدة مرات وتركز يحفظ تماما، مثل أبو هريرة ومثل ابن عمر وابن عباس. كيف حفظ؟ يحفظ. هؤلاء يتكررون في الحديث الواحد ويتكررون في في في الكتاب الواحد أكثر مما يتكرر اسم هؤلاء، أسماء هؤلاء الصحابة. فلذلك تحفظهم خلاص، تكون هذه هؤلاء في ذهنك كأنك تعيش معهم ويعيشون معك الرواة. بعد ذلك تفتح أي كتاب بمجرد ما تقرأ الإسناد تعرف هؤلاء جماعتنا، جماعة البخاري، هذا الإسناد صحيح كالشمس، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص عرف. وهكذا في ممكن بالهاتف واحد يتصل عليه يقول له اقرأ الإسناد صحيح، ما يحتاج يقول والله شوف الشيخ الألباني ايش قال، خلاص الإسناد عندك واضح، ما يحتاج إلى أي تعب. وأما في التخريج فتجد يسر وسهولة كبيرة، لأنه الذين يخرجون الأسانيد الآن من الشباب وكذا يمسك واحد واحد، سفيان طلع سفيان سفيان، وأي سفيانين يا جماعة هنا، تعال شوف سفيان ما شاء الله قوائم من الرواة عنهم، حتى يميز بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. أما هنا بهذه الطريقة يعرف من هنا سفيان، سفيان الثوري، هنا سفيان بن عيينة، إذا روى عن فلان فهو الثوري، إذا روى عن سفيان فهو عن فلان فهو بن عيينة. تجدها مسألة تصبح مسألة عادية جدا، مثل أصدقاء واحد داخل مصنع جديد ولا معمل ولا شركة جديدة ولا مسجد جديد، أول ما يجي ما عارف ولا اسم ولا واحد، شوية اسم الكريم يعرف اسمه، طيب عرف واحد شوية عرف هذا، سمع واحد بينادي الثاني عرف اسمه، وهكذا صار هذول كل المركز عرفهم، كل المصنع عرف اسمهم. فيصبح المسألة سهلة جدا، ويعرفون بثقاتها بعد شوية أي ترجمة يعرفونها، لأنك إذا ما حفظت الاسم نفس الاسم ما تعرف. يعني أنت ليش عرفت الإمام مالك وصفات الإمام مالك وكذا؟ لأن الاسم خلاص علق في ذهنك وعرفت الإمام مالك. أي شيء يقوله مالك أو أي شيء حصل منه أو له بعد ذلك سيتعلق في ذهنك، لأنه العين نفسها موجودة. أما قال واحد من السلف يضيع الكلام ويضيع الواحد هذا، ليش؟ لأنه ما هو معروف. فيا أخواننا يعني لا تستثقلوا الإسناد، وأشد شيء على أهل الإلحاد وأهل البدع الإسناد كما قال السلف. فلا تملوا من الأسانيد، حتى العوام اقرأ معهم الأسانيد ويتعودون على هذا ما شاء الله. كنا نقرأ عليهم الأسانيد هذه ويستنسون وخلاص تعودوا عليه. فلا تستثقل الأمر بارك الله فيك. في البداية كل شيء صعب شوية غريب كذا ما هو متعود الإنسان عليه، بعد ذلك خلاص. فقال صلى